الحمد لله، نحن نرى بإذن الله أن تخصص يعني هذه الأيام لأهلنا ولأحبتنا ولإخواننا في ليبيا الجريحة، أن يخصص الحديث كله يكون حول هذا الحدث الجلل العظيم. فهذا الحدث يعنينا بالدرجة الأولى سقوط هؤلاء الطغاة، هؤلاء الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل، فهو من أهدافنا ومن أهداف هذا الدين ومن الأهداف والغايات التي جاءت بها الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن الكفر بالطاغوت إسقاطه وإزالته. فنحن بفضل الله عز وجل أن هدانا لهذا المعنى منذ عقود، ونحن نحمل أنفسنا وندعو المسلمين في الشرق والغرب والشمال والجنوب أن يحطموا هؤلاء هذه الأوثان، أن يحطموا هؤلاء الطغاة الذين يعبدون من دون الله عز وجل. وها نحن ولله الحمد نرى بوادر انهيار كثير من هؤلاء الطغاة، كان آخرهم هذا الخبيث الطاغية اللعين المجرم، هذا القذافي، وبلده سيف الشيطان. هذا ليس اسمه سيف الإسلام، هذا اسمه سيف الشيطان، كما قلنا لكم. يعني فنحن نفرح بسقوط هؤلاء الطغاة الآثمين المجرمين، ونحن قلبا وقالبا مع أهلنا وإخواننا وأبنائنا في ليبيا الجريحة. إن شاء الله الدور قادم على يعني على طاغية الشام بإذن الله. لكن هذا الجرح الكبير في ليبيا الآن لا يمكن أن نتغاضى عنه أو ننشغل عنه. حقيقة حصلت يعني هذه الثورة في مصر، والثورة في تونس، لكن كانت أشدها وأعنفها في ليبيا، لأن هذا الخبيث عاش مجرما وأبى أن يودع يعني شعبه والبلد التي حكمها لأكثر من 40 عاما، إلا وأن يودعها بأقصى درجات الإجرام، حتى يسجل يعني في التاريخ أنه أكبر مجرم يعني انتهك حرمات شعبه. تصوروا الآن في الطيارات المقاتلة يرمي شعبه وشعب أعزل. هذا أنا لا أقول مسلم، هذا منتهين منه، بل ولا أقول عربي، فهذا منتهين منه، ولكن أقول حتى هو ليبي، ليس ليبيا، وليس ليبي، لا هو ولا ولده سيف الشيطان. هذا حرام أن يسمى بسيف الإسلام، هذا نسميه وينبغي أن يسمى بسيف الشيطان. فلو كان يعني أقول ليبي أكل من خيرات البلد وعاش مع أهل الناس، ما يطاوعه قلبه بقتل الناس، بقتل شعبه، لكنه ليس ليبيا، صدقوني ما عنده أدنى حرارة نحو شعبه، حتى لو كان يعني بغض النظر الإسلام، لا شك أنه أن بينه وبين الإسلام يعني بعدا شاسعا. كذلك أخلاق العرب ومروءة العرب ونشمة العرب وقيم العرب، تصوروا يعني أبا جهل أبا جهل يعني لما لما أحاط بي بي بي بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة، وأتى بأربعين فارس من كل قبيلة، انطقى فارسا لكي يفعلوا فعلتهم الخبيثة بحق الحبيب، تعرفون القصة. فجاءه رجل كان هو في جماعته الأربعون فارس هؤلاء يعني مطوقين البيت، فجاءه رجل من الخارج قال له: يا أبا الحكم، يعني أنت صادق أنك تريد قتل محمد؟ قال: ويحك، يعني ترانا نلعب؟ نعم، نريد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لا، تسور عليه. قال: يعني ليش أنت منتظر حتى الصباح؟ تسور عليه واقتله فيه. قال: لا، تريد أن يقول العرب أن أبا الحكم قد أخاف الأطفال والنساء وتسور البيوت فأرعب النساء؟ لا، ما أقبل. يعني تصوروا، أبو جهل ما رضيها، أبو جهل ما رضيها يتصور على البيوت، اللي هو أبو جهل فرعون هذه الأمة، ما رضي أن حتى ليقال أن أبا جهل قد روع الأطفال، قد روع النساء. قال: تريد العرب أن يقول عن أبي الحكم هذا شيخ قريش وكذا أن أنه قد يعني روع الأطفال والنساء؟ ما أفعلها. يعني حتى شوف حتى أخلاق، يعني أخلاق الجاهلية، أخلاق يعني أبو جهل، يعني أبو جهل فيه من المروءة ما لا يوجد في هؤلاء. لذلك أنا أقول هذا الرجل، هذا الطاغية الذي تأله على شعبه وقال: أنا ليبيا وليبيا أنا، يعني وهذا سيف الشيطان، كرس هذا المعنى بكلمته الأخيرة، يعني قال: إما نحن، أي أنا وأبي، وإما ليبيا كلها تحترق. فدل أنهم يعني يتعاملون مع الشعب كقطيع غنم، يتعاملون مع البلاد والعباد كأنهم ملك يمين لهم أن يفعلوا بهم ما شاءوا. لذلك أقول لكم، فأقول حتى هو ليس يعني ليبيا، أقول حتى لو كان يعني فيه أدنى حتى ما يسمى الوطن والوطني، أي وطنية. لذلك قلت لكم ما في شيء اسمه وطنية، صدقوني. الوطنية هي الولاء للطاغوت، الولاء للطاغية، الولاء هذه الوطنية. انظروا وطنيته الآن التي أهلكون فيها الوطن والوطنية. في نهاية المطاف يستعين بالمرتزقة، يشتريهم بالمال لقتل الوطن والمواطن من أهل البلد. فلذلك هذا الشعار يحتاج إلى أن يوضع عليه إشارة استفهام: ما الذي تريدونه؟ ما هو مفهوم الوطن والوطنية عندكم؟ ماذا تريدون من هذا الشعار؟ يعني فحصروا الوطن والوطنية في قدسية هذا، في قدسية الطغاة وقدسية عقليتهم وأنظمتهم. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهلنا وشعبنا وأخواننا وحبايبنا في ليبيا هؤلاء الأبطال حقيقة للإنصاف. نحن ينبغي أن ننصف. لم ألحظ في ثورتي مصر وتونس النفس الإسلامي والشعارات الإسلامية المباركة كما لمستها في ثورة الشعب الليبي، قيادات وشعبا. لا إله إلا الله على ألسنتهم، الكلمات الإيمانية، الكلمات الإسلامية، لا إله إلا الله والشهيد حبيب، يعني شعب مسلم بمعنى. حتى القيادات لم ألحظ قيادات، يعني حتى القيادات العلمانية لم ألحظها. يعني مصر لا شك أنه شعب مسلم الحمد لله ونحن نفتخر به، لكن كان في زنادقة. هذا البرادعي وما البرادعي وهنيين هؤلاء الجايين من برا هؤلاء، فأما حتى القيادات، حتى القيادات التي يعني هذه الجزيرة تتصل بهم كلهم نفس إسلامي، كلهم ينتمون الى يعني الى الى الى التيار الاسلامي بغض النظر عن درجه التزامهم، لكن ملتزمين هذا الشيخ صادق الغرياني والمشايخ العلماء، هؤلاء هم الذين يعني دعموا هذه الثوره وهم الذين يقودونها. وهذا اقول لكم من جهه يعني يستدعي منا أن نتعاطف أكثر وأن نتضامن أكثر، لأن قلنا لكم مرارا أن المسلمين يعني جسد واحد، يعني قلب واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والقلق والحمى. هذا المعنى كررناه، والحبيب صلى الله عليه وسلم كرره على أمته في أحاديث عدة. المؤمنون كالجسد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله. ما من امرئ يخذل امرئا في موطن، في موطن أيا كان هذا الموطن، ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته، إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، يحب أن ينصره الله، يخذله الله. العقوبة من جنس العمل. المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم. فبالتالي ينبغي أن لا نسلم أهلنا لهذا الطاغية. كل منا يعني يقدم ما يستطيع، الكلمة الطيبة، النصيحة، الدعاء. لا تستخفوا في الدعاء، يعني بيننا أخوة، بيننا أخوات، بيننا إماء ضعيفات، بيننا أخوة طيبين صالحين لا يعلمهم إلا الله، يقوم في وسط الليل يسجد سجدتين، يا رب احفظ أهلنا، يا رب عليك بهذا الطاغية. الدعاء، دعاء المظلوم. شوف، دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. دعاء المظلوم، لا تستخفوا، لا تقولوا ماذا، لا تستخفوا. يعني الآن نحن فاتنا شرف المشاركة في ساحات الجهاد في ليبيا، فاتنا هذا الشرف. فبالتالي أقل شيء الدعاء. كل يبذل ما يستطيع، كل يعني يتق الله ما يفعل. هذا وجه آخر، يعني نلاحظ أن أمريكا وأن الغرب، واللي تكلم عن حقوق الإنسان، وكيف أنهم تجاهلوا كل هذا الإجرام، لمسوا أن الشعب الليبي شعب متدين وشعاراته إسلامية، حتى قياداته كلهم مسلمين، فتواطؤوا عليه، قالوا لا، القذافي على إجرامه وعلى كذا، فهو أحب إلينا وأقرب إلينا، الجماعة مع المصالح. لذلك صدقوني، لا تغرنكم هذه الشعارات التي ترفعها أمريكا، الديمقراطية وحقوق الإنسان هم يستخدمونها في الوقت التي تخدم مصالحهم. هذه أوراق الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا وكذا، يستخدمونها في الوقت الذي تخدم مصالحهم. ما في مصالح، المصالح كانت في طرف الدكتاتورية، وفي تستدعي تأييد الدكتاتورية والدكتاتوريين، أيدوا الدكتاتورية والدكتاتوريين. تصوروا، للأمس بريطانيا كان في تتعامل مع ليبيا في تصدير الأسلحة، قالوا الأمس أوقفنا صفقات أسلحة. الأمس أوقفتوا صفقات أسلحة؟ طيب قبل الأمس، يعني هذه الطيارات وهذه الأسلحة التي يعني يرمى بها شعب، من أين أتته؟ من الغرب. هذه الطيارات والأسلحة والزخائر من أين أتته؟ من الغرب، من أمريكا، من الغرب، من الغرب أتته. يا سبحان الله، وين القيم اللي أنتم تحدثون عنها؟ يعني في ازدواجية، في انفصام. لذلك الشعوب الآن يعني لم تصدق الشعوب التي تريد أن تتحرر بحق، عليها أن تمضي لأهدافها من ذاتها، عليها أن تتحرر من التبعية لغرب أو شرق، أن تتحرر تماما من التبعية لأمريكا، من التبعية لروسيا، تبعية للغرب، أن تحافظ على هويتها، أن تعلم أن منجاتها في الإسلام. لا منجى لها ولا عز لها إلا بالإسلام. هذا قدر العرب، هذا قدر العرب، أن عزهم في الإسلام. ابتعدوا عن الإسلام ما عاد يسووا بصلي. يعني ها هم اليوم لهم، يعني الآن لنا 100 سنة ساقطة تقريبا الخلافة العثمانية، 100 سنة، 100 سنة نحن نسام الذل، الكل يصفع. هذا يصفعنا من هنا وهذا يصفعنا من هنا. بيت لا أسوار له، أصبحنا بيتا بلا أسوار بلا أبواب، الكل يرتع فيه، الكل يقضي حاجته فيه. وللأسف فبالتالي السبب أن تخلينا عن الإسلام، جربنا الزبالات كلها الشيوعية، وجربنا الاشتراكية، وجربنا الديمقراطية والليبرالية والعلمانية والبلوطية والملوخية ما خلينا شيء إلا يعني انظروا هذا الذل. صدق عمر، صدق عمر الفاروق رضي الله عنه، كنا الذي يقول كنا في الجاهلية أذلاء، قبائل وهيك متفرقين يتقاتلون من أجل ناقة، كنا في الجاهلية أذلاء، فأعزنا الله بالإسلام، فأعزنا الله بالإسلام. فإذا ما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، أذلنا الله. هذا قدرنا كعرب لا عزة لك إلا بالإسلام. فالآن الشعوب تصحو، لكن تدخل الآن شعارات، يعني حتى أنا أراقب الجزيرة هذه، مجرد عملوا مقابلة مع واحد مثلا الضحايا في قتلة، مثلا أضرب مثال، هذا ربما أنتم لاحظتم هذا، الناس الجمهور يقرؤون الفاتحة على الجثث، الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قطعوا الصورة، قطعوا المقطع، ما خلوهم يكملوا الفاتحة. ما أي مقطع عم يعطي الطابع الإسلامي للحدث عم يقطعوه مباشرة. أنا أراقب هذه القناة، فبالتالي يعني هونا ما الشعب مسلم رغما عن أنفكم، والإسلام سيعود رغما عن أنفكم، وشعوبنا ما يمكن أن تجد عزتها وكرامتها وحياتها إلا بالإسلام رغما عن أنفكم، شئتم أم أبيتم. والأيام بيننا، هذه الشعوب جربت كل شيء، جربت كل المأكولات وكل المطعومات وكل الشعارات وكل الرأي، جربتها ولا يزال البعض يجرب، لكن من ذل لذل، ومن كفر إلى كفر، ومن هوان إلى هوان، ومن ضعف إلى ضعف. لا منجاة لنا إلا بالإسلام. والشعب الليبي فهم هذا، جزاك الحمد لله، بكل طوائفه، بكل تجمعاته وقبائله وكذا، يهتفون بلا إله إلا الله والشعارات الدينية والإيمانية والإسلامية، الحمد لله. لذلك الكل تواطأ عليهم، الكل، هذه أمريكا والغرب، يعني الآن مؤخرا بعد كل هذه المجازر، وبعد أن فعل هذا الخبيث يعني هذه الأفاعيل بحق الشعب الليبي، واستخدم الطائرات واستخدم كل هذه الآن تخرج بعض البيانات الخجولة، يعني انظروا ماذا، انظروا البيان هذا الأمريكي والبيان الغربي والبيان الدول الغربية، قال ندعو ليبيا والنظام الليبي أن يتوقف عن القصف الجوي، بس القصف الجوي، نطلب منه أن يتوقف عن القصف الجوي للشعب الليبي. طيب وقصف الدبابات والمدافع مالها، بس القصف الجوي، يعني أنتم تدينون القصف الجوي فقط؟ يا سبحان الله، انظروا، قال ندعوهم أن يتوقف عن القصف الجوي. طيب والقصف البري ماله؟ فالشاهد أنه فيه تواطؤ. ونحن حقيقة أنا أحيانا أشفق على بعض الأخوة الليبيين، يعني من العايشين في برا، يستنجدون بأمريكا وبالغرب، وأين أنت يا أمريكا، وأين أنت يا كذا، وأين أنت يا أمم المتحدة، وأين أنت. لا صدقوني هذا، يعني ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم، صدقوني هؤلاء لا من جات عندهم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بيت العنكبوت، هؤلاء بعضهم أولياء بعض، لا يرجى منهم خير. لا نستجدي المدد والعون من الطغاة. وين الأنظمة العربية؟ أي أنظمة عربية؟ وين يا سعودية؟ في بعضهم قال وينك يا سعودية؟ أي سعودية؟ أين السعودية؟ الكل ساكت، الكل متواطئ. أنا ما أستنجد بالطغاة، لكن أنا أتفهم يعني الآن مثل هذه الصيحات وهذه المنادات أنا أتفهمها، وينبغي نحن أن نتفهمها، لأنه شعب الآن يحرق، الآن في صور قصف الجو كذا يحرق. نحن نتفهم هذه النداءات، ولكن حقيقة تمام العزة تستدعي أن لا نستنجد بهؤلاء الطغاة، ولا نستنجد لا بأمريكا ولا بغرب ولا بشرق، لأنهم بعضهم أولياء بعض. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. القرآن يوضح لنا ماذا تريد أكثر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. العكس، يأمرون بالجرائم، يأمرون بالفساد، يأمرون بالشرك، يأمرون بعبادة الطواغيت، يأمرون بالفساد، بالظلم، بالقهر، بالنهب. العكس. فبالتالي أنا عندما تفهم العدو، تجد نفسك يعني أنك من المخجل أن تستنجد به. لذلك تأتي ردود يعني في استخفاف، يعني بعضهم اتصل في أمريكا قالوا نحن هذا الأمر لا يهمنا، بلغتهم قالوا هذا الأمر لا يهمنا ولا يعنينا. فماذا لا يعنيك؟ طيب هذا الأمر لو نزل في شيء منه، قتل يهودي في دولة في إسرائيل، دولة الصهاينة هذه، يهودي أو اعتدي على نصراني في بلد من بلاد ماذا ستقوم الدنيا كلها؟ حقوق الإنسان في ازدواجية، في نفاق. لذلك الشعوب أصبحت تعرف الآن، هو من عظمة يعني من عظمة الإسلام أنه يأمر بالعدل مع الخصم ومع العدو، كما يأمر بالعدل مع الصديق والنفس ومنهم منك ومن ملتك. ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. شوف هنا القيم الحضارية تظهر. هنا القيم الحضارية يعني تظهر. يعني هم عدلهم إن تحققت فيه مصالحهم، إن ارتبطت بمصالحهم بزواتهم، لكن ليس عدلهم مع غيرهم. يعني لو ذهبت إلى أفغانستان ما ليس لهم عدل، إذا ذهبت إلى المنطقة العربية كلها ليس لهم عدل، إذا ذهبت إلى فلسطين ليس لهم عد، إلى العراق، إلى الصومال، إلى الشيشان، إلى بلاد المسلمين، إلى البلاد المنكوبة ذات الطابع الإسلامي، الهوية، الانتماء الإسلامي، ليس لهم عد، ما في عدل. اقتلوا ما شئتم. يعني الأمس هكذا بكل خبر بارد مر هكذا ولا كأنه لفت النظر ولا كأنه في شيء. قال خبر هكذا بسيط، الطيارات الناتو، هذه الطيارات الأمريكية في أفغانستان قتلت 60 مدنيا، بس 60 مدني، بس فقط 60، 60 إنسان، 60 بريء، 60 طفل وامرأة وشيء، بس فقط. ومر الخبر هيك والجريدة حطته في هذا، يعني القنوات حط الخبر هذا في الـ في الـ في, الـ في الحبل اللي بيمشي من تحت هكذا في الأسفل، إنه إيش قتلوا 60 مدني. يا ويلكم من الله، تحت أي قانون، تحت أي عدل؟ لذا كلهم مجرمون، كلهم مجرمون. يعني تصور الكاميرا لو سلطت الضوء على 60 جسة قتلوا تحت القصف الأمريكي في أفغانستان الأمس، قبل يومين، هذا قبل يومين، إنه كل أسبوع نفاجأ 50 60، 50 60، 50 60، 70 80، وهكذا. الكل مجرمون، ما دام الضحية مسلم، ما دام الضحية مسلم الأمر هينا، الدم رخيص، مش مشكلة. نحن ينبغي أن نفهم هذه المعادلة، نحن ينبغي أن نفهم هذه المعادلة، ينبغي أن ننهض، ينبغي أن نستيقظ، ينبغي أن نعلي من سعر دمائنا. دماؤنا ليست ماء، هي غالية، ينبغي أن تصل هذه الرسالة للآخرين. القذافي يقتل بالمئات في بلده، وأمريكا تقتل بالمئات في في في في طياراتها في أفغانستان. هذا أيضا شعب مسلم، وهذا شعب مسلم. ما الخبر؟ ما في تعليق، ما في تعليق. ما دام هذه الطيران تتبع لل أو تتبع لل يعني لل الإنسان الأبيض والعيون الزقرق والخضر والإنسان السيد الأمريكي، خلاص هذا قتله حضارة، قتله رقي، قتله للناس تحضر. يعني لو خروا على بلادنا هذا تحضر، معذرة لهذه الكلمة، معذرة لهذا التعبير. كل ما يأتي منهم من سوء وزبالة وشر تحضر ورقي. فأقول يعني هذه ثقافة اللي أقنعونا أن حتى قتلهم لنا هو تحضر ورقي وعدالة. يا عجيب، يا سبحان الله، يا سبحان الله، كيف هذا؟ وفي تحت أي قانون؟ لذلك نحن قلت لكم هذا الذي يميز عظمة هذا الدين، أن نحن إذ نعدل وتؤول لنا الدولة فنعدل مع العدو وننصف العدو كما ننصف أنفسنا، ننصف العدو كما ننصف الصديق. هذا ما لا تجده في الحضارات الأخرى، ما لا تجده في الحضارات الأخرى. انظر الآن شعب بكامله يحرق، يعني الآن في ليبيا الآن بيقولوا أنتم معنا يا أخواننا ولا الشاشة جامدة عندي، يعني أخشى أكون عم أتكلم لحالي، حبذا لو في إشارات هكذا يعني تعطوني إشارة أنه كويس، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. لأنه أحيانا تظهر الشاشة جامدة عندي كأنني أخشى أن أكون أتكلم يعني بمفردي. الحمد لله، جزاكم الله خير. يعني خلاصة القول أن هذا القتل الذي هذا القتل الذي حصل في ليبيا حقيقة هو رقمه يعني هذا الرقم بيقولوا 500 700، أنا عندي أظن أن الرقم تجاوز الألاف. لو في هناك إحصاء دقيق وكاميرا تدخل هنا وهناك وتحصل العدد فاق الألاف، القتل يعني فاقت الألاف. قلت لكم يعني الآن الكلام خجول هكذا، بيطلع هذا الني، هذا شو اسمه، عمرو موسى هذا تاع الجامعة تاع الدكاكين العربية، يعني بسموها الجامعة العربية، أنا بسميها الدكاكين العربية هذه. كل دولة عندها دكان فيها البناء ومسمين حالهم بيستوعب بيسموها الجامعة وما الجامعة. الدكاكين العربية هذا صاحب هذا عمرو موسى هذا يعني ني نستنكر ونطلب أن يوقف العنف. أنت تطلب العنف الآن، إن شاء الله ما يحترق، إن شاء الله ما يحترق. لذلك نحن نقول لأهلنا الآن كل الخيارات متاحة لهم، أقول لهم كل الخيارات متاحة لهم، كل الخيارات متاحة لهم، ليس فقط التظاهر والاعتصام والعصيان المدني. نعم هذا حق وواجب، لكن لما هذا الأمر لم يعد يجدي نفعا، وأن الطرف المقابل عما يستخدم الأسلحة الثقيلة والقتل والدبابات والطيارات، خلاص هنا الشعب لازم يدافع عن نفسه، حقه، الحديد لا يفله إلا الحديد. نحن لا نقدس هذه الوسيلة للتظاهرات، نحن نقول هي مشروعة، لكن لا يعني أن نسلب الشعوب حقها من الدفاع عن نفسها إن استدعى الأمر. يعني هنا أحد الأخوان يقول إنه الآن مستدعين جنود إيطاليين ومستدعين جنود مرتزقة من برا لينتصروا بهم على شعوبهم، ويستخدمون الطيارات والمدافع والرشاشات والار بي جي والأسلحة الثقيلة والمتوسطة. لا يمكن أن نقول للناس يعني قاتلوهم بصدور مفتوح، لا يمكن. يعني ما دام الطرف الذي أمامك لا يحترم هذه المعادلة اللي بيسموها أو اللعبة السلمية أو الاعتصام أو أنت هنا حينئذ من حقك أن تدافع عن نفسك. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. رضوا بالتظاهر السلمي ما في مشكلة، لكن إن لم يرضوا بهذا وقابلوا الشعوب بالقتل وجلبوا لهم بلطجية العالم والهمل، ما هو الحل؟ لذلك نحن نقول لأهلنا في ليبيا كل الخيارات متاحة لكم، كل الخيارات كلها مفتوحة لكم، والشرع قد ضمنها لكم. كل من يمر في هذه التجربة، وأنا أعلم غدا بإذن الله هذه التجربة ستنتقل لسوريا بإذن الله، اصبروا علينا قليلا، النظام هناك سيفعل أكثر، سينتصر بالروافض وبإيران وببلطجية حزب الله، ويعني عم يجمع الهمل من الآن، هو البلطجية عم يجمعهم من الآن، شيعة العراق مجمعهم، وشيعة الآن يعني الآن في يقال إنه في يعني كتيبة كاملة من يعني إيرانية رافضة جاي، يعني فرقة كاملة تستعصم يعني مرابطة في الشام في دمشق لنصرة القصر. هذه السفينتين لعلكم سمعتم بالسفينتين اللي عبرا من قناة السويس، السفينتين الإيرانيتين ما هاتين السفينتين يعني معبينهم بندورة قال أخذينهم لسوريا، هاتان السفينتان متوجهتان إلى سوريا، ماذا فيهما؟ هنا السؤال، ليس المشكلة أن متوجه سفينتان، بس ماذا يوجد فيهما؟ حبات شوكولاتة وملبس وحلويات وبقلاوة ومقلوبة وبندورة وخيار للشعب السوري، أسلحة وأدوات تعذيب، أسلحة وأدوات تعذيب من الآن عم يستعدوا جماعتنا، من الآن عم يستعدوا أسلحة وأدوات تعذيب. وليعلم أن كل من تواطأ على تمرير هذه السفن إلى سوريا هو متواطئ على قتل الشعب السوري، إن لم يكن الآن فغدا. فبالتالي نحن نقول، يعني نقول لأهلنا لشعبنا في ليبيا لإخواننا هناك، ونقول لكل من يعيش نفس الظروف، لأن عندنا طغاة كما ترون يأبون أن يرحلوا إلا بعد أن يحرقوا البلد. انظروا يعني حكموا، نهبوا البلد، نهبوا البلد يعني يعني نهبوا خيراتها. لعلكم شفتوا المليارات اللي مخباها هذا شان العابدين في بيته في قصره هذا المليارات والمجوهرات، لعلكم رأيتم هذا أم ما رأيتموه. فأرجو أن حتى إذا ما رأيتوه حتى أشغل الأخوة، جزاكم الله خير، إذا ما رأيتموه ممكن يعني الأخوة هنا يأتوكم بالرابط. شيء مخجل ومعيب ومخيف، مش مليار ولا مليارين ولا، صدقوني هذه الميزانية ما تنعش تونس فقط، تنعش تونس والبلاد العربية كلها وأفريقيا كلها تنعشها. هذا الوحش ما يشبع، صدق رسول الله، صدق رسول الله، ما ملأ ابن آدم، ما يملأ ابن آدم بطنه إلا التراب. لو كان عنده واد من ذهب لأراد وتمنى وطلب الواد الآخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو عنده وادي من ذهب ما بيشبع، بده وادي آخر. صار عنده وادي آخر ما بيشبع، بده وادي ثلاث، ولا يملئ بطنه إلا التراب والدود عندما يموت. فهذا يعني أنا والله اليوم أحد الإخوان أرسل لي رابط، قال لي انظر قال لي انظر هذا الوحش. فنظرت هكذا قلت يا سبحان الله، عجيب عجيب. في مكتبة يعني في مكتبة يعني كتب هيك، أنا بتعرف منظر الكتب حلو ومجلدها تجليد حلو، اللي بيشوف بيقول لك هذا شان الشياطين، هذا إنسان مثقف بيحب العلم وكذا، وإنسان بيحب التاريخ والثقافة وما شاء الله، يعني من هالحكام. في واحد بيقرأ شوي، وإذا طلع خلف الكتب وخلف المكتبة يعني كنوز مخباها في الجدران بالمليارات من الدولارات والعملة الأجنبية والعملة. رأيتم هذا كله؟ انظروا ما يشبعون. وبعد كل ذلك إذا أرادوا أن يرحلوا ما يرحلوا بالتي هي أحسن، لا يرحلون إلا بعد دمار وبعد خراب. يعني صدقوني الطواغيت الآخرين الآن، هذا اللامبارك لو كشفوا عن خزانته، وعن الآن هو هرب كثير من أمواله، هربهم للسعودية وللإمارات، وأخذ منهم ميثاق بأن لا يعني يعيدوا هذه الأموال لمصر، وأن لا يعرضوها للتفتيش للإمارات وللسعودية، وكلاهما متواطئان مع هذا الطاغية وطواغيت العرب، الإمارات والنظام السعودي كلهم. لكن أنتم ألم تلاحظوا أن هذه الفضيحة المالية لهذا اللص اللي اسمه شان العابدين، الجزيرة لم تتناوله؟ هل تناولت هذا الخبر الجزيرة؟ من رأى هذا الخبر على الجزيرة؟ حبذا أنا لا أتابع، يعني حدا رآه على الجزيرة؟ هذا خبر هام جدا. اتصور إذا كان في اليوتيوب كما وقفت عليه ما يقارب 200,000 متصفح، 200,000 متصفح رآه على اليوتيوب في الانترنت، 200,000، ما يستحق من الجزيرة أن تعرضه؟ لماذا لم تفعل؟ هنا السؤال، مدام هي حريصة على الشعوب لماذا لم تفعل يا جزيرة منظر يعني حقيقة يستدعي النشر وفضيحة؟ يعني إذا كان في اليوتيوب مئات الآلاف الناس تنظر إليه، ألاما يا قناة الجزيرة لم تعرضي هذا الكنز وهذا؟ أتدرون لماذا؟ أيوة يعني عليك يا ابن إيش، ابن تشفين، أجابها ابن تشفين، قال أمير قطر عنده أكثر. نعم صحيح عنده أكثر، ها يعني هذا شان العابدين، هذه المليارات اللي مخباها وراء المكتبة وراء الجدران وفي تحت الطاولة وتحت السرير ومعبى قصره كله، هذا قصر واحد. يعني حتى هذا المفتش المسكين هذا ما كذا، قال له للمذيع، قال له الله يعيننا، قال له في قصر تاني، قال له لا قصور، قال له الله يعيننا، هذا قصور، الله يعيننا وصبرنا وعلى المسابرة وكذا، قصور، هذا قصر واحد. قال القصر الثاني والثالث والرابع شو فيهم؟ الله أعلم. يعني شوف يا أخواننا، إذا وجدت العدالة والأمانة في توزيع الثروات، شعوبنا من أغنى أغنياء أهل الأرض، من أغنى أغنياء أهل الأرض لو وجدت العدالة والأمانة، العدالة وأمانة اليد، العدالة وأمانة اليد، يد الراعي، أمانة يد الراعي. فهو أفقرهم. فلو سلطت الكاميرا على خزائن دول تعاون الخليج وتعاون حتى هذا الفشكري، هذا البقرة الفقعاني من الضحك، هذا شو اسمه تاع لا مبارك، هذا يعني ستجده، تجد شان العابدين هو أفقرهم، يعني كل هالمليارات هو أفقرهم. لذلك ما حدا جاب هذا الخبر. يا سبحان الله، عجيب، ما يستحق الذكر. لماذا ما تذكره؟ لأنه عارفين كلهم لصوص، كلهم حرامية، كلهم مصاصي دماء، كلهم مصاصي دماء، مصاصي دم الشعب. الملك السعودي، الملك السعودي يقال انه يعني هو ايش، يمكن يا رقم واحد او نمبر 2 3، هذا اغنى رجل في العالم بالمئات المليارات، لانه هذا البترول اللي يباع يروح على حسابه، يعني ما بيروح على حساب الشعب. ومجلس الشورى، هذا بسموه مجلس الشورى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا مجلس شهد الزور، لا يجرؤون أن يحاسبوا هذا الطاغية. هذا البترول أين يذهب؟ كيف يباع؟ ثمنه أين يذهب؟ حاططنا هيك مجلس طناجر أمامك؟ شهداء زور؟ نشهد على الزور؟ تريدون شاهد زور؟ ما حد يتكلم، ما حد يتكلم، بيتكلم يفصل. هذا بصير مش شورى، مجلس شورى بصير يفصل. هذا مجلس زور، شهداء زور هؤلاء، كل واحد منهم بياخذوا 50-60 ألف ريال، 70 ألف ريال في الشهر. هذه رشوة، هذه ليست يعني ليست أجر عامل، هذا شهادة. هذه خلاصة القول، كلهم لصوص. وهذا الخزائن التي شفتوها في قصر هذا الشان هو أفقرهم، يعني هذا شان الشياطين، هذا هو أفقر الطواغيت العرب. وشوف الآن بالمليارات، يعني هذا حكي، هذا قال هذه بالمئات المليارات، ما في رقم، ليس له، لا يمكن أن نحصيه، يعني رقم بالمئات المليارات عما يشحدوا من أوروبا ومن هنا وهناك، والطواغيت مخبئين فلوس في قصورهم بمئات المليارات. يا ويلك من الله، يا ويلك من الله. هذا الشاب أبو عزيزي، هذا الذي حرق نفسه، نسأل الله أن يرحمه، حرق نفسه، كان بياع بندورة، بياع خيار، بياع بطيخ، من شان يأكل له حبتان بندورة، حبتان طماطم، حبتان يعيش هو وأهله، وتجي تقتله وتحمله على أن يحرق نفسه، وأنت عندك المليارات في في في في في في يعني في قصرك. يا ويلكم من الله، يا ويلكم. لذلك قلت لكم هذا الخبر غطي عليه، حتى هذه الجزيرة بتعمل حرق الرأي والرأي الآخر والحرية ما أتت على ذكره، لأن الجماعة كلهم لصوص. ولو دخلت إلى قصورهم بتلاقي يا عيني، يعني هذه شو اسمها، مرت شان العابدين، شو اسمها هذه، شو اسمها، نسيت من اسمها، ما أنا ما أحفظ اسماء النسوان هؤلاء، مرتشان لو وجدتوها أفقر وحدي، هذه السموزة والتفاحة ومرت فلان ومرت بشار ومرت عبد الله ومرت فلان، هذا المجوهرات اللي عندهم بيشتروا بلاد. قصد القول الذي أنا أريده أن الذي حصل الآن، ثلاثة تجارب، تجربة تونسية، تجربة مصرية، تجربة ليبية، فكان فيها العنف من قبل الطغاة والبلطجية الأنظمة المخابرات وكذا متفاوت، يعني فبعضهم يعني مصر مثلا قتلت 300-400 واحد، كان العنف له حد معين. تونس يعني كان، لكن حقيقة كان أقلهم، يعني كان في شوية عنف في تونس من قبل الطاغوت، ودخلوا على البيوت ويعني رعبوا الناس، لكن حصل شيء. الآن في ليبيا تجربة أعطت نموذج آخر، ألا وهو استخدام الأسلحة الثقيلة ضد الشعب. طيب، فنحن من هنا أقول هذه النماذج قد تتكرر في بلدان أخرى وأنظمة أخرى، وعلى الشعوب أن تعرف واجبها. من كان استئصاله ينتهي بالتظاهر والاعتصام والعصيان المدني، فقد كفى الله المؤمنين القتال، الحمد لله. هذا الذي نريده، ما في مشكلة. لكن من أبى إلا أن يقتل ويقاتل شعبه ويستخدم المرتزقة والبلطجية في قتل شعبه ويستخدم الأسلحة الثقيلة، نحن نقول هنا خيار الشعب، خيار السلاح مباح واجب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، حق حق الله عز وجل. من قتل دون ماله، قتل دون عرضه، من قتل دون مظلمته فهو شهيد، هذا حق أوجبه الله لك، هذا حق لك أيها المسلم. لا نستطيع أن نحرم الشعوب هذا الحق تحت عنوان المحافظة على المظاهرة السلمية. طيب حافظنا على المظاهرة السلمية، ها هم يقتلون، ماذا تفعلون أيها الديمقراطيون أصحاب المظاهرة السلمية؟ ها هم، أنا قلنا لكم وقلنا لهم مرارا أن أنظمتنا الطاغية العربية كثير منها يعني ما يفهم، لا يعني لا بد من، فإذا الطاغية، وأنا قلت لكم أتوقع أنظمة أخرى تستخدم هذا العنف الذي حصل والإجرام الذي حصل في ليبيا وزيادة، منهم النظام السوري، أنا أقول في هذه المرحلة، في هذه الحالة أولا وينبغي على الجيوش والعناصر الشريفة في الجيوش هذه أن تتقي الله وأن تنضم للشعوب وأن تعلن موقفها، ثانيا على الشعوب أن يدافع عن أنفسهم. أقول لأهلنا ولشعبنا في ليبيا التظاهر جيد وكذا وهو حق، لكن إذا وجدتم أن أمام الصدور العارية ستواجهكم دبابات وأربجي وصواريخ وراجمات الصواريخ وطيران، لكم الحق أن تدافعوا عن أنفسكم. هذا الرجل يأبى أن يرحل، هو عارف خلص الآن، هو الآن يقاتل قتال مودع، يقاتل قتال مودع انتهى، فعما يحاول يعني مثل واحد غرقان بده يغرق معه أكبر عدد ممكن، يعني كيف واحد في وسط البحر عما يغرق وحوله جمع من الناس يريد أن يغرق معه من استطاع، وهكذا يتصرف النظام الليبي الآن، يريد أن يغرق معه من استطاع من الناس. فأقول يعني في هذه الحالة على الشعب والشعوب المسلمة العربية وغيرها أن حق الدفاع عن النفس، قوة السلاح إن كان لا يعني ذاك الطاغية يعني كف أذاه إلا بهذا وشره إلا بهذا، لا يمكن أن نقول لشعبنا ابقى هكذا، لشعوبنا ابقوا هكذا، يعني تحت عنوان مظاهرة السلمية ليقتل منكم بالآلاف، ليقتل منكم بالآلاف حتى نقول أنه والله المظاهرات السلمية، ما يمكن أن نقبل بهذا، ولا دين ولا عقل ولا ولا ولا أي منطق يقول لك بهذا. فبالتالي نقول من نفع معه المظاهرات السلمية والاعتصام والإضرابات فأقول هذا خير، الحمد لله قد كفى الله المؤمنين القتال، ما في مشكلة نفعل ذلك إلى آخر نفس، لكن إن تعدى الطاغية ذلك استخدم أسلحة ثقيلة في قتل الناس وقتل العباد وقتل الشعوب والمدنيين، حينئذ للناس أن يدافع عن أنفسهم. والملام في استخدام القوة والعنف هنا الطاغوت ونظامه، الطاغوت وحزبه، الطاغوت وحزبه، فهذا ينبغي أن نفهمه، وينبغي على شعوبنا أن تفهم ذلك وأن تعي ذلك وأن لا يقدسوا يعني هذه الوسائل، هذه وسائل مشروعة المظاهرات والاعتصام، لكن لا يقدسوها بمعنى أنه لو تجاوزوها خرجوا عن اللعبة الديمقراطية، بلا لعبة ديمقراطية، بلا لعبة كرة، بلا لعبة بلوط، شعوب عم تذبح الآن، من حق الشعوب أن تدافع عن نفسها بالنقل والعقل، تدافع عن نفسك، تدافع عن نفسك، لأن الذي أمامك إن كان وحشا مجرما كل معاني الطغيان موجودة فيه، يعني هذا سيف الشيطان، هذا أقول لكم يعني لا تطلقوا عليه سيف الإسلام، هذا سيف الشيطان، يقول إما نحن وإما أن نحرق ليبيا. طيب هذا ماذا يحتاج هذا؟ إما أن تقبلوا بي فأنتم ملكي أنتم وليبيا، أو أحرقكم وأقتلكم جميعا. ماذا نقول لأهلنا وشعبنا في ليبيا؟ سلموا أعناقكم له؟ لا، قاتلوا دون أنفسكم، دون أعراضكم، دون دينكم، دون حرماتكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون دينه، دون عرضه، دون ماله، دون مظلمته، فهو شهيد، فهو شهيد. أخلصوا النوايا وقاتلوا دون أنفسكم، دون أعراضكم، دون حرماتكم، دون حقوقكم، فإن قتلتم فأنتم شهداء بإذن الله، فأنتم شهداء. واحد أمامك طاغية، يعني واحد طاغية يقول لك بكل وضوح، يعني إما أنا، إما أن تدخل في عبوديتي، هذا هو التعبير، إما أن تدخل في عبوديتي وطاعتي وملكي، وإما القتل. هكذا هم يقولون، لكن يأتونها بتعابير مختلفة. إما أن تدخلوا في عبوديتنا، عبودية الطغاة وطاعة الطغاة، أو القتل. ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هنا ماذا تقول للشعوب؟ لا بد من أن تقاتلوا دون حرماتكم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إن الله على نصرهم لقدير. فالقتال والدفاع عن النفس من ديننا، من شرعنا، لا نستحي منه، وهو خيار مشروع ينبغي على الشعوب أن تتنبه له، وأن تجعله من جملة الخيارات. لذلك أقول لأهلنا في ليبيا: كل الخيارات، كل الخيارات متاحة، كل الخيارات متاحة لهم في الدفاع عن أنفسهم. لا شك أن الحدث يعني جلل، وهو يستدعي منا كل نصرة، كل هم، كل قلق. نسأل الله عز وجل أن ينصر أهلنا وإخواننا وأحبتنا وشعبنا المسلم الأبي في ليبيا على هذا الطاغية المجرم الذي تأله وقال ما قاله فرعون من قبل: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. كلهم سبحان الله، يعني فرعون، يعني فرعون الأول قال مقولات هكذا، كان أصدق منهم لهجة، يعني قالها بصراحة، لكن هؤلاء أحيانا يقولونها تلميحا، وأحيانا عملا، وأحيانا في واقع الحال يقولون نفس العبارات: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أنا البلد والبلد أنا، فإذا رحلت أنا رحلت البلد معي، إذا رحلت أنا متم جوعا، إذا رحلت أنا لا وجود لكم. هكذا، أي طغيان، أي طغيان، أي طغيان يحلو هذا الطغيان؟ يعني قلت لكم أبو جهل ما عملها، أبو جهل ما عملها. ولكن يعني نفس الوقت، يعني انظروا هذا التواطؤ من الأنظمة العربية من جهة، والتواطؤ من العالم الغربي والأمريكي والعالم الشرقي، انظروا هذا التواطؤ. كما قلنا لكم، الضحية مسلم. فنسأل الله عز وجل أن ينصر أهلنا وإخواننا وشعبنا المسلم الأبي في ليبيا، وأن يثبتهم وأن يقوي قلوبهم. نحن نقول قضية الرجعة إلى الوراء هذه مستحيلة، والحمد لله أن شعبنا وأهلنا وإخواننا وأحبتنا في ليبيا متنبهين لهذا، ما يحتاجون لوصية ولا لكلام، هم أدركوا أن الرجوع للوراء ما مش ممكن، لأن الرجوع للوراء أيضا انتحار. فبالتالي يعني أنا أقول الحمد لله تجاوزوا 90% من الطريق، طريق النصر، باقي 10%. خلاصة القول أنهم تجاوزوا 90%، ما عاد في رجعة للوراء، لا بد من أن يكملوا ضريبة العزة. قلنا مرارا، ضريبة العزة تستحق، صدقوني الآن، انظروا الضريبة التي قدموها للطاغوت خلال الـ40 سنة، باهظة جدا. حتى لو كان العدد قتل من أهلنا وشعبنا 1000، 2000، 3، 4، 5، نحسبهم شهداء عند الله، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، الله مولانا ولا مولى لهم. لكن في النهاية هم الرابحون، ستكتب لهم الحياة، ستكتب لهم الحياة ويكتب لهم المجد. وليبيا شعب طيب، شعب مسلم، شعب حباب، وشعب كريم ومضياف، ويستحق كل خير. صدقوني يستحق كل خير الشعب الليبي، يستحق كل خير. لذلك الآن لأنه يستحق كل خير، الآن الكل متسلط عليه، الكل متسلط عليه لأنه فيه خير، الكل متواطئ عليه. فنسأل الله عز وجل. وأنا أقول لكم بإذن الله قريبا سيتحررون من هذا الطاغية، وستقوم لهم مؤسسات، وبإذن الله الإسلام سيعود له مجده في تلك الديار، وستكون له كلمته العليا. وحينئذ صدقوني أن ليبيا ستكون بلد الخيرين، بلد المسلمين، بلد. وحينئذ ممكن يعني وحدنا يعني جرأ على زيارتها وعلى يزور أهله وأخوانه وحبايبه هناك. فأقول تتحرر من هذا طوق يعني كانت تسكر ليبيا القذافي، القذافي ليبيا وليبيا القذافي. الآن البلد عم تقول لشعبها. سيف الشيطان هذا شعر أنه الآن أمجاده وملكه كله فقده، كان هو عم يخطط أنه هو يرس، لأنه هذه ليبيا وما عبارة إلا عن يعني مزرعة غنم وقطيع وهو مالكهم. فكان عم يخطط لي يعني أبوه حكم 40 سنة، وهو كان عم يخطط لي 40-50 سنة بالنسبة له. فالآن مفاجأ أنه كل هذا الخير بده يخسره، كل هذه المليارات بده يخسرها. الآن المليارات تأتي باسمه باسم أبيه حيخسرهم. فبدو يقاتل لآخر نفس، لكن عم يقاتل هو شعبه، وأثبت أنه خسيس وأنه خنزير وأنه ليس من أهل البلد، ليس ليبيا. والذي يقول أن هذا القذافي أصوله يهودية ما ما ما ما ما أخطأ. هناك كثير كلام وتحليلات أن هذا الخبيث اللعين أصوله يهودية، كلام يعني فيه له حد كبير من المصداقية. لأن قلت لكم الليبي ما يفعل بشعبه هكذا، واحد من أهل البلد لا يفعل بشعبه هكذا، ما يفعل، لا يمكن أن يفعل بشعبه هذا الفعل. لذلك هذا الذي الوريث هذا يعني الآن هو الذي يقود العصابات البلطجية المرتزقة هؤلاء ويقود. لكن بإذن الله هؤلاء لا يقوى على الشعب. شوف إذا تكاتفت كلمة الشعوب، نحن نقول هذه الكلمة وهذه الكلمات لأهلنا بخاصة في ليبيا ولشعوب المنطقة كلها، شعوب المنطقة كلها. يعني كلماتنا أحيانا نحن نوجهها لأهلنا في مصر، لكن المعني منها شعوب المنطقة كلها. أحيانا نوجه كلمات لأهلنا وأخواننا في تونس، لكن المعني منها أيضا شعوب المنطقة كلها، لأن كلهم لهم نفس الظرف. نوجه الآن كلامنا لأهلنا وأخواننا وأحبتنا في ليبيا، كذلك المعني من هذه الكلمات كل شعب يعيش نفس الأجواء. عندنا الآن بلاد عربية أخرى تعيش نفس الطغيان، الجزائر، المغرب، سوريا، كل هذه السعودية، كل هذه الأنظمة تعيش نفس الطغيان، وأشد وأخبث وألعن. وبالتالي أقول يعني الكل كما أن الطغاة يدعمون بعضهم بعضا، انظروا ولا طاغية الآن كم هذا الطاغية هزئ واستخسر سخر بالكعبة. القذافي ألم يقل أنه أنا لو يعني لازم هذه الكعبة يطوف فيها اليهودي والنصراني والمجوسي وعبدة البقر والمسلمين الكل ونساء ورجال هكذا؟ ما قال هذا الكلام، ما أرادها هكذا يعني شعوبية وزندقة في الكعبة. ألم تسمعوا هذا الكلام يا أخواننا؟ أريد منكم نعم ولا لا، ما سمعتوا هذا الكلام؟ أنه هو لو كان بيده الأمر أو يعني بيطالب أنه خلي طيب وين حامي الحرمين؟ وينك يا حامي الحرمين؟ كلمة كبيرة هذه حامي الحرمين. حامي الحرمين هذا الطاغية كان بده يخلي الكعبة يعني إباحية. الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا الطاغية بده يخليها لنجس المشركين بكل مللهم وطوائفهم. أين أنت يا حامل الحرمين؟ ساكتين ساكتين ساكتين. طيب أنت ما عم تقول حامل الحرمين؟ لك هذا طاغية كان بده يخرب الحرمين؟ أحكي لك كلمة. لا، هم في الطغيان إخوان وحبايب. لذلك نحن نقول الشعوب أيضا، الشعوب المسلمة المستضعفين ينبغي أن يتحدوا وينبغي أن يتكاتلوا. لذلك نحن الجرح الذي يحصل في أي بلد إسلامي هو جرح كل مسلم في العالم، وهذا المعنى كررناه مرارا، ونرجو أن نعيش هذه المعاني. يعني أنا قلت لكم مرارا لا أقبل أن يقال ليبيا للليبيين، ليبيا لكل مسلم، الجزائر لكل مسلم، مصر لكل مسلم، سوريا لكل مسلم، الصومال لكل مسلم، الشيشان لكل مسلم، هكذا. ما عندنا أنه الله هذا جرح ليبي شأن داخلي، لا، ما عندنا شأن داخلي نحن، هذا شأن كل مسلم. إذا كان الطاغوت لا يتورع أن يأتي بالإيطاليين ويأتي بالأفارقة لكي يدال المجرمين البلطجية لكي يقتلوا أهل البلد، يأتي بكفار زنادقة غرضهم فقط المال يقتلوا أهل البلد، كيف أنت يا عبد الله تستحي من نصرة إخوانك وأهلك؟ والله أنت مش ليبي، إذا كنت مش ليبي إخوانك، إذا إخوانك في الدين والعقيدة واللقاء العقيدة أقوى وأمتن، إنما المؤمنون أخوة. فبالتالي يعني نحن ينبغي أن نتفاعل، وهذه الغرفة المتواضعة يعني أنا أرى أنه إلى أن تنجلي يعني يوم يومين ثلاث أربع، كما خصصنا هذه الغرفة من قبل للحدث في مصر، وكان الحدث يقلقنا، وقبل ذلك خصصناها هذه الغرفة المتواضعة المباركة خصصناها لأهلنا في تونس، كذلك الآن أرى من أخواننا الأدمنية كل من قائم هذا الأخوة الذين أن يكون الحديث كله عن هذا الحدث في ليبيا، عن هذا الطاغية المجرم، كلمة نصيحة دعاء توجيه تحذير الناس من شر الطغاة، يكون الحدث كله الحديث حول هذا يعني هذا الحدث الجلل، إلى أن تنجلي دعاء ربما يكون بيننا أخ طيب، أخ أخت مسكينة تدعو تؤمن على دعاء، فالدعاء يستجاب بإذن الله تعالى. المهم لا لا لا تبخسوا يعني أنفسكم ولا تزهدوا بكلماتكم بأثقل، نحن ماذا نفعل، رب كلمة تقولونها تكون لها آثار طيبة وأنتم لا تدرون. وهكذا كل حدث يحصل لأمتنا ينبغي أن نعيشه بأرواحنا بهمومنا بدمائنا بعقولنا بتفكيرنا بنصائح. الدين النصيحة يعني حتى كنت لا تستطيع أن تكون يعني من أهل الميدان من أهل، لكن أقل شيء تنصح، تقول لهم فعلوا لا تفعلوا، هذا صواب هذا حق هذا باطل. الدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين ولعامتهم، الدين النصيحة. فنسأل الله عز وجل، قلت لكم يعني كان في أخوة منهم ليبيين يراسل يا شيخ نريد الجهاد، نريد أن نذهب لهنا ولهناك، ماذا تقول لنا وماذا نفعل وماذا؟ الآن جاءهم للجهاد إلى أمام بيوتهم، بدك الجهاد تذهب لهناك ولو أفغانستان وهنا وهناك، هاي جاءك الجهاد على باب بيتك، جاهد الآن. ذا قلت لكم مرارا أن أبواب الخير يعني مواسم، أن الخير له مواسم، لا تدرون متى تفتح أبوابه، ما تدرون متى تفتح أبواب. فالآن هذا موسم يصطف الله فيه بعض الشهداء من ليبيا من مصر من هنا من تونس من هناك، يصطف بعض الشهداء، الحور تنتظر والجنة أيضا تريد، فيصطف الله من هنا. فبالتالي هذا باب فتح، فنحن نقول لأهلنا في ليبيا الآن هذا باب فتح، كنتم منذ سنوات، قلت لكم يعني أنا كنت أعيش هذه، كثير من الأخوة يراسلني على الخاص وبالعام وبالإنترنت وعلى يا شيخ بدنا نروح كيف نعمل كيف كذا، وأنا بدنا نجاهد ونحن منحب نروح لهنا ولهناك. ها نحن نقول لهم الآن باب الجهاد فتح في بلدك أمام بيتك، عليك بهؤلاء الطغاة الظالمين، عليك بهؤلاء المرتزقة، عليك بهؤلاء الذين يوجهون بنادقهم لقتل الشعب الليبي المسلم، عليك دافع دون حرماتك دون عرضك دون مالك دون حقوقك دون مظالمك، دافع دون أخوانك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون أخيه فهو شهيد، من قتل دون جاره فهو شهيد. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشجعة جدا، ويعني وهي في صميم الحدث، من قتل دون دينه، من قتل دون عرضه، من قتل دون مظلمته، من قتل دون أخيه، من قتل دون جاره فهو شهيد. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهيد شهيد شهيد شهيد، من قتل دون جاره، من قتل دون أخيه فهو شهيد. فأقول لأهلنا في ليبيا اثبتوا الآن، ها هو الجهاد يعني قرع بابكم وفتح عليكم باب خير، أبواب الجنة فتحت. في في في في مثل، في مثل يعني يعني يعني أبواب الجنة تدنى، في مثل عام هكذا بيقولوا إخواننا الليبيين هكذا، حبذا اللي بيذكر لي، يا أنا نسيت، أبواب الجنة تدنى يا مرحبا بالجنة هكذا، ما ما في مثل عام حلو جدا، حلو جدا هكذا بيرددون الأخوة الليبيين، ما أدري إذا كان أحد حافظه يكتب لي حتى، مرحبا بالجنة، مرحبا بالجنة، أبواب الجنة تدنى، أو ما بعرف يعني بهالمعنى هذا. فيعني من كان منكم يحفظه فحبذا إن كان بينكم يعني أخا ليبيا أختا ليبية، أو يعني تذكر لنا هذا المثل الطيب الجميل. فبالتالي أقول لهم ها هي أبواب الجنة تدنى الآن، تدل يعني تدنو وتقترب منكم، يا مرحبا بالجنة. فبالتالي اثبتوا واصبروا وصابروا، من اصطفي منكم شهيدا هنيئا له، صححوا النوايا ليكن عملكم، من قتل نقول في سبيل الله دون دينه دون ماله دون عرضه، انتبهوا انتبهوا، هذا المعنى هام جدا، نحن هنا نرشد ونصحح، من قتل في سبيل الله، من قتل في سبيل الله دون، أي دفاعا، دون هنا دفاعا، حتى لا يفهم المعنى خطأ يقال من قتل في سبيل ماله، لا هذا لا يقال، هذا يقاتل في سبيل الله فقط دون مالك، دفاعا عن المال، تقاتل في سبيل الله دون جارك، تقاتل في سبيل الله دون أخيك دون عرضك، هكذا ينبغي أن تكون النية هكذا. فإن قتلت فأنت شهيد، فأنت شهيد، فهذا باب الخير فتح، وهي أبواب الجنة فتحت من جهة طرابلس وبني غازي وجهة ليبيا الحبيبة هذه، وبإذن الله سيأتي اليوم لتتحرر فيه ليبيا من هذا الطاغية، ويعود الخير لأهلها، وتشوف البلاد حلوة وزينة، وساعة تحروح نحن هنا وهالشباب الطيبين، فإن شاء الله يعني الأمور جد تدنى. أيوة أيوة، هذه هذه مرحب بالجنة جد تدنى، أيوة أيوة، هذا هذا هو المثل الصحيح. أنا أقول الآن هذا الشعار ينبغي أن يكون شعار أهلنا في ليبيا الآن، مرحب بالجنة جد تدنى، الآن الجنة تدنى، فمرحبا بالجنة، يعني شهادة الجنة، أما نصر، إما يعني المسلم أمره كله خير سبحان الله، إما نصر الشهادة، وإما نصر السيادة والعزة والكرامة والحرية والتحرر من العبودية للطغاة والظالمين، فمرحب بالجنة جد تدنى. يعني فأقول يعني يعني ليكن هذا الشعار هو شعار أهلنا في ليبيا، بل شعار كل يعني المسلمين في تظاهراتهم في مواجهة من هؤلاء الطغاة، مرحب بالجنة جد تدنى، هذا الشعار أنا أحبه كثير، ويعني لكن سبحان الله مرحب بالجنة جد تدنى، مرحب مرحب الله أكبر. فبالتالي هذا هو الشعار الآن يردد، أبواب الخير فتحت، الله يصطفي من يشاء من عباده. لذلك حق نحن نألم من جهة أنهم يعني أن فقدنا بعض الأحبة، بعض الشباب، بعض الشهداء، نألم، لكن من جهة نفرح ونسر، يعني إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن ترجون من الله ما لا يرجون، يعني نحن نرجو الجنة ونرجو الشهادة، مرحب بالجنة جد تدنى، فنحن نرجو من الله ما لا يرجو، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، الله أكبر. فمن هذا الوجه نحن نفرح، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، الله أكبر. فمعاني الشهادة هذا الشهيد، الله أكبر، يغفر للشهيد كل شيء. فبالتالي أقول يعني أبواب الخير فتحت، عليهم أن يثبتوا أن يصبروا، تجاوزوا من الطريق الآن 90%، بقي 10% بإذن الله أيام، إن لم يكن سويعات أيام، إن لم يكن سويعات ينجلي الفجر بإذن الله، وحينئذ ستجدون الفرحة، ولا شك أن الفرحة يعني الفرحة بعد ألم وبعد مشقة وجهد وجهاد له طعم، له هيك سرور، وله يعني فرحة أهلنا في ليبيا ستكون أقوى ويعني وأسعد وأحلى وطعمه أكثر من فرحة أهلنا في مصر. أهلنا في مصر ضحوا، لكن 400 قياسا لسحة مصر وعدد سكان 400 يعني، لكن شوف في ليبيا 5 أيام، 5 أيام قياسا لعدد الشعب الليبي يعني بضعة ملايين. الشهداء تجاوزوا الآلاف، أنا أقول ليس 1000، أقول 2003 و4، وغدا ستعرفون، لأنه ما في إحصائيات، ما في إعلام، ما في، حتى قطعوا كل شيء، كل وسائل الاتصالات قطعوها، وبالتالي النصر بعد ذلك حيكون له طعم كبير. وحلو أن هذا النصر جاء بعد جهد، ونحن حقيقة أقول لكم ما من شيء إلا له ضريبة. شوف يا أخواننا، تريدون دولة الإسلام، دولة تعيشون فيها أعزاء كرماء، تعيشون فيها العدل، الثروات توزع على الناس، تعيشون فيه حرية الصدع بالحق، وتعيشون أحرارا، تحاسبون الظالم ويستوي فيه الكبير مع الصغير، والعدل والمساواة. تريدون هذه الحياة العزيزة الكريمة، العدل تحتاج لضريبة. أمر متوقع، أمر متوقع، أي شيء يحتاج لضريبة. انظروا ضريبة الذل والهوان، كم الأمة دفعت من شبابها، من أموالها، من عرضها، من دينها، من هوانها، كم. انظروا انظروا، لعله استوقفكم ذاك الرابط، حقيقة ذاك الرابط أنا ما أستطيع أنساه. أحد الأخوان أعطاني رابط هيك في اليوتيوب، أخت امرأة ليبية الله يستر عليها، يعني مغطاية وجهها، استطاعت أن تصل لهذا الطاغوت، يعني هذا القذافي، استطاعت أن تصل إليه في الشارع، وكان في حول منه العصابة تبعته، ورمت بحاجتها إليه، وكانت المسكينة تحتاج لأدوية لأطفالها. فأول شيء كشف عن وجهها هكذا، يعني أخافها، قال أنت مش ليبية، أنت شحادة، وليش تعملي هيك، وما عندك راتب، الراتب اللي أخذه ما بيكفيني. وآخر شيء أراد أن يشكك بأنها ليست ليبية، ومعها جواز سفر يثبت أنها ليبية، وقال أنت شحاتة مش، قال له والله أنا ليبية، والله أنا ليبية، والله أنا ليبية، والخبيث يجلها. وثمن الأدوية كم هي ثمن الأدوية؟ كم ثمن الأدوية؟ يا أيها الطاغية اللعين، مليارات من الدولارات تنفقها على شهواتك وعلى أهوائك وعلى أبنائك وعلى عائلتك وعلى طغيانك، شحابك العطاء على هذه المرأة أن تحثيها بعض الدراهم ثمن دواء، تزلها في الشارع. انظروا له في اليوتيوب، يمكن أنت رأيتموه، تزلها في الشارع يا أيها اللعين، وأنت تنفق المليارات على شهواتك، امرأة ليبية تستعطفك ثمن دواء. يعني نحن نهينا عن، يعني وأما السائلة فلا تنهر. والمسكينة كثر ما خافت، لأنه بده يحقق معها ليبية ولا مش ليبية، انهارت المرأة، صارت تبكي، تقول والله أنا ليبية، والله أنا أخذ جوازها وفي مجرم لزق منه بجواره، صار يحقق، قال له يا سيدي هذه ليبية، هذه ليبية، بعد ما حقق في الجواز، وكله مقابل ثمن دواء بضع دراهم. لكن لو سألت واحد في الشارع من فقراء الناس لأعطاها ثمن دواء. يا أيها اللعين، أنت تملك المليارات وتنفق المليارات على أهوائك وشهواتك وأبنائك، ودور الدعارة أبناؤه يلعبون في دور الدعارة والميسر في أوروبا، وهذا لك تشح على هذه المرأة ببضعة دراهم، طغاة، ضريبة، دفعنا ضريبة يا أخواننا، ضريبة الذل. لذلك الآن لا نسمح لا نسمح ل ل ل ل لهؤلاء الشيوخ البلاط أن يتباكوا على ضريبة العزة. نقول لهم لو نظرتم إلى ضريبة الذلة وضريبة الهوان لوجدتموها أضعاف أضعاف أضعاف ضريبة العزة. أخونا هنا أبو مسلم ينقل خبر، يعني لأنه أنا الآن بعيد عن وسائل الإعلام، يقول يعلن تلفزيون الإيطالي يعلن أن القوات العسكرية الإيطالية تحتشد في جنوب إيطاليا استعدادا للتدخل في ليبيا. صدقوني هذا خبر حلو. صدقوني هذا خبر حلو. هو يعني هو مزعج من وجه، لكن خبر حلو. حينئذ يعني نقول مرحب بالجنة، جت تدنى عن صح، يعني 100% مرحب بالجنة، يعني جت تدنى. يعني أنا أقول الآن فتح الخير، يعني إن صح هذا الخبر، ولا أن يقول أنه الجزيرة تذكر أنه هذا الخبر، أقول حينئذ يعني هذا باب خير فتح على أهلنا في ليبيا يغتنموه، دونهم هؤلاء الكلاب، دونهم هؤلاء المرتزقة الزنادقة الكفار، دونهم وإياهم. مرحب بالجنة جت الدنة، مرحب بالجنة جت الدنة، مرحب بالجنة جت الدنة. الآن جت الدنة، فرصة اغتنموها يا أخواننا، والله فرصة، هنيئا لكم، والله الآن فرصة ما دام هؤلاء الكلاب جاءوا، يعني فرصة. يعني هذا الطاغية اللعين اللي هلك البلاد والعباد بشعاراته القومية العربية والعرب والعروبة وعبد الناصر وما عبد الناصر، انظروا الآن، انظروا هؤلاء الطغاة. لذلك هذه الشعارات قلت لكم لا تغرنكم، كلها كذب. انظر ينتصر ويتقوى بالطليان على المسلمين وعلى شعبه وعلى، لكن نقول مرحب بالجنة جت الدنة. نعم، مرحب بالجنة جت الدنة، أقول لهم ها والخير قد جاءكم، والله هو بشرى خير، بشرى خير، باب خير فتح. خليهم، صدقوني أنا من جهة يعني من جهة شوي يعني لا شك أننا نحن نتضايق لأي تدخل من هؤلاء المرتزقة الكفار في بلاد المسلمين، لكن من جهة خير، هو صدقوني باب خير، يحيي الشعوب، الشعوب تستيقظ، هي الحمد لله الآن استيقظت، لكن تستيقظ أكثر حينئذ تعرف العدو. هذه إيطاليا أليست من المنظومة الأوروبية اللي بتحكي بالديمقراطية وحقوق الإنسان؟ ألا يزعزعون أن هذه إيطاليا من جملة الدول الأوروبية التي تقول بالديمقراطية والبرلمان والحقوق، أليست من هذه المنظومة الأوروبية؟ خليهم ينصروا هذا، حتى مش ينهار، ما ينهار الطاغية ونظامه حسب، بل ينهار الطاغية وتنهار معه المنظومة الأوروبية كلها، منظومة القيم الأوروبية. شوف قد لا تنهار أوروبا الآن عسكريا، لكن أقول لك انهيارها قيميا هذا شيء مبشر خير، لأن كثير من الشعوب يعني مبهورة بالقيم الغربية. فمثل هذه التصرفات، مثل هذه التدخلات، القيم الغربية الأوروبية تنهار تسقط. ونحن حقيقة والصراع الحقيقي بيننا وبين الغرب وأمريكا هو صراع قيمي، صراع حضاري، بعد ذلك صراع على الأرض. فهم الآن في الظاهر يعلوننا في القيم الحضارية، يعلوننا بمعنى يعلو العربان وهذه الأنظمة، أنهم يهتمون بالحرية الإنسان والحقوق الإنسان والحريات وكذا، لكن ها هم يعني قيمهم تسقط. صدقوني هذا الخبر إن صح فهو من جهة مبشر خير، من جهة يعني مبشر خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. فبالتالي يعني مرحب بالجنة جت الدنة، والله حطوا لنا هذا الشعار على البنر يا أخواننا. أبو عمر وهالأخوة الطيبين، أخونا الموحد أبو مسلم، جزاكم الله خير، تضعوا لنا هذا الشعار هكذا، مرحب بالجنة جت الدنة، تحطوا لنا إياها في البنر فوق هكذا، تخلوه حتى يعني هذه الغيمة السوداء تنجلي عن أهلنا في ليبيا. مرحبا بالجنة جت الدنة، تحطوا لنا إياها في البنر فوق، جزاكم الله خير، فالحمد لله. فإن شاء الله بشرى خير، بشرى خير، بشرى خير. فيعني حينئذ نحن يعني نقول لأهلنا يعني ها هم الخير قد جاءكم، فيعني مرحب بالجنة جت الدنة، خلاص خلوها هكذا وحطوا في الوسط، مرحب بالجنة جت الدنة، الله أكبر. ما تتكبر ما تتكبر هذه يا أبو عمر، ما تتكبر هذه، ما تتكبر مرحلة، خلاص خلوها هنا كويس هكذا، خلوا هذا شعار الغرفة الآن إلى أن ينجلي الطليان وينجلي طاغوتهم عن أرض ليبيا بإذن الله. مرحب بالجنة جاءت الدنة، وهي فرصة. شوف أنا أقول الآن خليها في الوسط، أحطها في الوسط، خلوها في الوسط هكذا، يعني مرحب بالجنة جاءت الدنة، الله أكبر الله أكبر. شوف هو أقول الآن فرصة لأهلنا في مصر، يعني شوف هذا الجهاد يتعين على الأقرب فالأقرب. هنا يا أخواننا ما عاد لما نشوف، إذا ثبت أن هؤلاء الطليان دخلوا البلاد، ما عاد تحدثوني عن المظاهرات، خلاص صار هنا بقى قتال، صار هنا قتال على الشعوب أن تباشر القتال، ما عاد بقى في حديث المظاهرات والاعتصامات، خلاص انتهى. ما دام دخل الطليان وعم يدخل لي هالزنادقة والمرتزقة يقاتلوا الناس، حينئذ مرحب بالجنة جت الدنة. لابد من أهلنا الآن يخطو خطوة أخرى للدفاع عن النفس، القتال. وأنا أقول هذه فرصة لأهلنا في مصر، فرصة لأهلنا في مصر الآن، يعني هم أقرب الناس لليبيا. إذا يعني فعلا ثبت أن الطليان دخلوا وأن هؤلاء الكفار من زنادقة أفريقيا كلهم دخلوا، حينئذ على المسلمين وشعبنا في مصر أن يتدخل وأن يدخل وبطرقه الخاصة، لأنهم أقرب الناس إلى الحدود، أقرب الناس إلى الحدود، نصرة لأهلنا في ليبيا. مرحب بالجنة جت الدنة، صدقوني باب خير. يعني أنا إذا يعني الخير بإذن الله، بإذن الله، والخير الخير يعني يعني يعني قادم بإذن الله. لكن يعني هو جيد، يعني أشوف هذا القذف. أنا قلت لكم الغريق يأبى أن يغرق إلا بعد أن يغرق كل من حوله، يأبى الغريق أن يغرق إلا بعد أن يغرق كل من حوله. فجيد أن يغرق هذه القيم الأوروبية التي تزعم الإنسانية والديمقراطية والبلوطية والملوخية والفقوص، وخليها يعني تدخل إيطاليا بهذا التدخل السافر إن صح الخبر. أنا الآن أعلق على هذا الخبر الذي يعني يذكر هنا أمامي، يقول أنه الجزيرة تقول 100 جنود الإيطاليين يدخلون ليبيا. أقول هذا فيه سقوط وانهيار للقيم الغربية، لأن إيطاليا محسوبة على المنظومة الأوروبية وأنها حقوق الإنسان. جيد جيد بإذن الله. هو بنفس الوقت قلت لكم يعني يعني باب خير. أرجو هذا مرحب بالجنة جت الدنة تخلوها ثابت في البنر، يعني أرجو من أخواننا الأدمنية هنا بارك الله فيهم يخلوها إلى يومين ثلاث أربع، يخلوها في الوسط هكذا إلى حين ما يعني تنجلي هذه الغيمة السوداء عن أهلنا وشعبنا المسلم في ليبيا بإذن الله. مرحب بالجنة جت الدنة، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. خليها في الوسط، خليها في الوسط أخانا الكريم، خليها في الوسط، ويعني خبشا تكون ظاهرة هكذا. مرحب بالجنة جاءت الدنة، باب خير فتح، باب خير. لذلك أنا قلت لكم مرارا الخير له مواسم، لا تدري يا عبد الله متى تبتلى بها. قد تمر عليك أيام أشهر لا تجد فقيرا تحذيه وتتصدق عليه، قد يكون معك مالا تقول كيف أين أجد فتبتلى فجأة هكذا بباب خير، تبتلى بابن سبيل، تبتلى بفقير، تبتلى بواحد محتاج ينزل ساحتك. هنا أرنا بقى، استغل الباب، إن لم تفعله بعد ساعات سيمضي، بعد يوم يومين خلاص رحل عابر سبيل مثلا. أقول لكم ها هو باب الجهاد فتح، لا تدرون متى يغلق، غلق الآن، تتحرر البلاد خلاص أغلق، انتهى الأمر خلاص. تقول يا ليتني شاركت، ويا ليتني جاهدت، ويا ليتني شاركت في شرف الدفاع عن أهلي وعرضي وديني وحرماتي. خلاص باب الخير، هذا باب خير، يصطف الله يعني بعض الشهداء. اغتنموا أبواب الخير، قد لا تتكرر، قد لا تتكرر، يعني ما لأنه باب الخير يفتح ويغلق. مثلا الوالد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد باب، الوالد يعني باب من أبواب الجنة، اغتنموا. قد يودع الوالد، قد يودع غادر، أغلق الباب، قد يموت، مات الوالد ماتت الوالدة أغلق الباب. هذا باب اسمه باب الوالد، اغتنمه قبل أن يغلق. مات الوالد، ماتت الوالد، أغلق هذا الباب، عليك حينئذ أن تبحث عن أبواب أخرى. هناك باب اسمه باب الجهاد، اغتنمه لأنه يعني يغلق دونك. هناك باب الصيام، باب أبواب، فبالتالي اغتنم هذه الأبواب قبل أن تغلق. والزكي والفطن هو الذي يحسن استغلال أبواب الخير. فأنا أقول الآن عودة لأهلنا، باب الخير قد فتح على أهلنا في ليبيا، باب الخير فتح، وهنيئا لمن يقدر أن يبذل شيئا أو أن يكون هناك، هنيئا، يدافع عن أهل بلده وعن شعبه وعن... وأنا أقول يعني إذا كان هذا الطاغية لا يستحي أن يأتي بالطلياني وأن يأتي بالأفريقي الكافر المرتزقة هؤلاء، أقول من باب أولى أن لا يستحي المسلم المصري والمسلم العراقي والمسلم السوري والفلسطيني أن يقاتلوا مع شعب ليبيا المسلم. يعني إذا الطاغوت استعان بالأجانب وهؤلاء على الكفار على أهل البلد، بالتالي لأنه هم ماذا يقولون لك الآن؟ يعني إذا أنتم رأوك، يعني رأوك أنك أنت مثلا مصري تقاتل مع الليبيين، أنك أنت مرتزقة، سمونا يا سيدي ما شئتم، نحن نقول إنما المؤمنون أخوة، الله سمانا أخوة، أخوة الإسلام والعقيدة، رغما عن أنوفكم، أنتم الذين تأتون بالغرباء. المصري ليس غريبا على ليبيا، السوري الشامي التونسي ليس غرباء على ليبيا، هم من أهل البلد، هم من أهل البلد، هم مسلمون من أهل البلد، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، إنما المؤمنون أخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه للظلم، هذا قانون قاعدة أيا كان هذا المسلم. هم الذين يأتون بالمرتزقة، هذا مصطلح، لأنهم قد يخيفونك، يقول لك إذا مرتزقة يستعين، قولوا ما شئتم، نحن نقول هذه أخوة الإسلام. بالتالي هي فرصة الآن، صدقوني، باب من أبواب الخير فتح على أهلنا، فتح على كل من يستطيع أن يقدم شيء، أن يقدم جهد، يقدم إغاثة، يقدم عون، أي شيء يقدمه لأهلنا في ليبيا، وهذه الغيمة ستنجلي، صدقوني ستنجلي بإذن الله، أنا أراها أمام عيني. لكن سبحان الله، لله في خلقه شؤون وحكم، أن أحيانا كي تعرف يا عبد الله، كي تعرف يا عبد الله قدر النعمة، فالله عز وجل يؤخرها عنك ليحصل لك نوع يعني شدة وبلاء ومعاناة، لتعرف قيمة هذه، لتعرف قيمة هذه النعمة. يحصل لك بعض يعني آلام ما تحصل على هذا الخير بسرعة هكذا، لو حصلت عليه بسهولة وبسرعة وبثمن بخس، يعني قد يذهب منك بسهولة، قد يتفلت منك بسهولة. يعني لأنه أما ما يأتيك بعد معاناة، بعد تضحية، بعد جهد، بعد جهاد، بعد بذل ودماء، يعز أن يتفلت عليك، ثم تشعر بطعمه وقيمته. يعني نحن نضرب بعض الأمثال هيك يعني لتتضح الصورة. هذا العامل الذي يقدح من صباحه إلى مسائه، فيأتيه مدخول بضعة قروش، فيشتري لنفسه بعض الطعام، بعض الخبز، بعض الطماطم، بعض هذه القروش، انظروا كم هي عزيزة عليه، كم يستشعر بلذتها وقيمتها. في المقابل لو أتته ملايين الدنانير عن طريق الميسر، ميسر لعب بالميسر، طب أجاه مليون، هذا المليون يذهب بسرعة، أتى بسرعة ويذهب بسرعة، لا يعرف له قيمة، لأنه أتى بالحرام، أتى عن طريق الحرام، أتى بسهولة، ما يعرف له قيمة. لكن القرش الذي يأتي بعد جهد وتعب ونصب، وبعد تراه عزيز على صاحبه، يعرف قيمته، يضعه في المكان المناسب. فبالتالي يعني نحن الآن ننشد حياة عزيزة كريمة، تكون فيه الكلمة للإسلام، وتكون فيه الكلمة لله عز وجل، وتكون كلمة الله هي العليا، وأن يعود للناس عزتهم وكرامتهم، وأن يعيشوا العدل، وأن توزع عليهم الثروات بعدل وأمانة. وأن يعيشوا حرياتهم وأن يصدعوا بالحق وأن يحاسبوا الراعي كما يحاسب الرعية، أن يحاسبوا المسؤول كما يحاسب. أقول لكم كل هذا الخير لا بد له من ضريبة، لا بد له من تضحية، لا بد له من بذل. فبالتالي الحمد لله يعني الأمور مبشرة يعني بالخير، ما في شيء يأتي هكذا. فبالتالي يعني بعد هذه التضحيات حيكون في لذة، في لذة، لذة النصر. صح أهلنا في ليبيا ضحوا، حيكون حينئذ حيتمسكوا بهذه الثورة المباركة وما يتفلتوا منها بسهولة، حيتذكروا أنه نحن ضحينا 5000 شهيد، عشرات الآلاف الجرحى، كيف نفرط بها؟ مش ممكن نفرط بها. تصوروا لو أتى النصر من أول يوم، قد يهون التفلت عليهم، قد تتفلت منهم بسهولة، لكن الآن مش ممكن تتفلت منهم. وهذه حسنة ترى يعني تعرف قيمتها فيما بعد. الآن الثورة ومش ممكن تتفلت منهم، نتائجها مش ممكن تتفلت منهم بعد أن ضحوا في هذه التضحيات. لكن لو أتت سهلة بدون ضريبة كان ممكن تتفلت منهم، يجي أي واحد يخطفها ياخذها منهم. لكن بعد أن ضحوا هذه التضحيات حينئذ سيكون للنصر له طعم وله فرحة. ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن يعني عن أهلنا في ليبيا، وأن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يعلي من شأنهم وأن يكسر شوكة هذا الطاغية وشوكة ولده سيف الشيطان. هذا سيف الشيطان لا تسموه سيف الإسلام، وأن يفرج عنهم وأن يثبتهم وأن يقبل شهداءهم وأن يشفي مرضاهم وأن يغنيهم من فضله، إنه تعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد. طيب هنا أخونا سراقة يسأل، يعني يسأل سؤالا، يقول يعني أليس هؤلاء الناس الذين خرجوا كلنا على حسب نيته إلى الشوارع قائلين للطوائف فأمروه أنه فقام بقتلهم أليس من أسياد الشهداء؟ كلمة حق. نعم هم يدخلون في هذا، هم يدخلون في هذا بإذن الله. قاموا إلى طاغية فأمروه فنهوه فقتلهم، فهم مع سيد الشهداء. سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى فقتله. فكل من قام في وجه هذا الطاغية فقتل. نسأل الله عز وجل أن يكون أهم شيء أن يكون يعني نهض في سبيل الله دون الحرمات، ليسمعه طاعة لله فبإذن الله عز وجل يكون هذا مع من الشهداء ومع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب إن شاء الله. هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح يا صراخة، نحن نؤكد عليه ويعني نثبته ونؤيده، لأن ليس القضية مقصورة على خروج يعني رجل واحد. قد يخرج على هذا الطاغية قد يقوم إليه نفر، قد يقوم إليه 6 7 10 يقول له اتق الله افعل لا تفعل فيقتلهم. يعني الآن بلغنا في خبر، أنا قبل أن آتي لهذه الغرفة أدخل عليها، في خبر أن هذا الطاغية قتل 10 طيارين، أعدمهم من طيارين وأبطال ليبيا، أبوا أن يطيعوه في قصف الشعب الليبي. أمرهم بأن يصعدوا للطائرات وأن يقصفوا الشعب الليبي، فانتهوا فما أطاعوا فقتلهم صبرا هكذا رماهم. هؤلاء شهداء لم يطيعوا، صدعوا بالحق في وجهه، قالوا لا نفعل، فاستعصوا على أمره فما أطاعوه في البطل فقتلهم، فهم شهداء بإذن الله. نسأل الله أن يتقبلهم شهداء، اللهم آمين. نعم منهم من هرب، وإن كان هذا الخيار حقيقة الآن يعني أقول هو الخيار الأمثل إذا وجد يعني للطيار فرصة، إذا كان عرف أنه سيخير بين أن يقتل أهله وبين أن يقتل وبين أن يلتجئ إلى دولة مجاورة، أقول يلتجئ إلى دولة مجاورة، يعني يذهب إلى مصر مثلا، يذهب إلى مصر. إذا كانت إيطاليا الآن دخلت على المعركة كعدو كطرف مع هذا الطاغية، أقول يذهب إلى مصر، مصر على الحدود قريبة، يذهب في الطيارة إلى مصر، ينزل في مصر، ولا يعني حتى لا يقتل أيضا، لأنه أيضا هو خسارة للأمة. نحن نرشده ونقول له بدل من أن تقتل أو تقتل التجئ، اخرج بالطياره والتجئ بها الى دوله مجاوره، التجئ بها الى مصر. الان مصر فيها سعه، الان مصر تستوعب مثل هذا الحدث. ممكن ايام هذا البقره الفقعاني من الضحك، هذا الفشكري، هذا شو اسمه، لا مبارك، هذا كان ممكن. هذه الخطوه صعبه على اهلنا في ليبيا، لكن الامور الان تحلحلت. الان الشعب الليبي له نفس نصير في شوارع مصر، لان كان ذاك الطاغيه لا مبارك جاسم على. الان تحلحلت الامور، يعني ممكن الطيار الليبي ينزل في ارض مصر وهو مستريح، سيجد له انصار من ايضا هم. لو يعني في خيار، اذا استطاعوا ان يقصفوه هو، لكن هو مشكله ان الطياره، انا ما اعرف، ما عندي يعني، حتى ما احب ان اخوض في هذه الامور يعني، لكن يعني الطياره يخشى ان تقصف صواريخ، وهذه بيوت والناس متداخله، يعني بدهم يقصفوا كتيبه قصر هذا الطاغيه، فتنزل القذيفه على الناس، على العباد. طيب هذه صواريخ قذائف، هذه يعني هذه أمريكا كم تعمل حالة أنه الصواريخ الذكية والطيران الذكي والقذائف الذكية والصواريخ، وفي النهاية يقتلون الأبرياء. وهذه الصواريخ الذكية بتنزل تقتل الأبرياء ويقتلون المدنيين، كم سمعنا هذا. فبالتالي في خوف من هذا الناحية، يعني هذا الطيران لا يستخدم إلا في ساحات الحرب مع العدو، العدو المحارب في ساحات الحرب، تستخدمه على شعب أعزل في وسط البلد. فأقول ما فعلها طاغية يعني، نسأل الله السلامة. الآن يعني هذا الطاغية أعطى نموذج لليهود. الآن اليهود تدرون ماذا سيقولون اليهود؟ اليهود الآن كلما فعلوا جريمة بحق أهلنا في غزة أو في الضفة أو كذا، يقولون لنا، سيقولون لنا ويقولون للمعلقين، ويقولون اسكتوا أنتم، ما تتكلموا علينا، ها هم العرب نفسهم قتلوا شعبهم، ولماذا ما تكلمتوا؟ لماذا ما تكلمتم لما كان القذافي يقتل شعبه؟ ولماذا تتكلمون لما إسرائيل عم تدافع عن نفسها؟ سيأتي هذا الكلام، سيقول له في 5 أيام قتل القذافي 5000 مواطن ليبي، نحن في شهر يعني قتلنا 1000 من أهل غزة، نحن أقل شرا منكم أيها الحكام العرب. يعني سيستدلون بظلم هؤلاء الطغياء طغاة على ظلمهم بحق شعبنا وأهلنا في فلسطين. يعني هذه من جملة الجرائم، المآخذ التي تؤخذ على هذه الجريمة، أنهم أعطوا ذريعة وأعطوا مبرر الآن لليهود أن يفعلوا. الآن أي بدك تنكر؟ أنت لماذا سكت على القذافي؟ كل الأنظمة العربية ساكتة الآن، سوريا ساكتة، دولة الممانعة ودولة الممانعة سيقول لها اسكتي، حماس سيقول لها اسكتي، حزب الله. يعني أنتم، ها هو هذا القذافي اللعين يقتل شعبه، ما أحد تكلم. فسيستدلون بظلم الطغاة على ظلمهم، فنحن أعطيناهم نماذج. يعني هذا الطاغية، يعني معذرة لكلمة نحن، فهذا الطاغية اللعين بظلمه وتكبره وطغيه، أعطاهم يعني مبرر للطغيان والظلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن نحن نقول بعد كل هذا، انظروا هذا الطاغية القذافي، وقبله هذا البقرة الفقعاني من الضحك، هذا كم جادلوا، وهذا شين العابدي وغيرهم، كم جادلونا هؤلاء المرجئة في أنهم ولاة أمر وولاة أمر. انظر، هذا هو ولي الأمر، كم هؤلاء قاتلونا في القذافي على أنهم من أولياء الأمور. هكذا ولي الأمر، هكذا ولي الأمر، وأولي الأمر منكم، هذا منا. هذا لهم الآن 30 40 سنة وهم جادلوننا على أن هذا القذافي من أولي الأمر وتجب طاعته، من أولي الأمر وتجب طاعته. الآن بانت الأوراق، نقول لهم انظروا، من منا على حق؟ من منا على حق؟ نحن لنا 30 سنة ونقول لكم هؤلاء مجرمون قتلة، وأنهم أعداء للأمة، وأنهم لا يتورعون أن يبيدوا شعبا. هؤلاء هم أولياء الأمور، هؤلاء الذين يعنيهم النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه، فداه نفسي، حاشاه أن يعني هؤلاء. عليكم بطاعة أولي الأمر منكم، هؤلاء هم، هؤلاء منا. يستعين بالطليان والمرتزقة الكفار الأفارقة على المسلمين في أهل البلد، هؤلاء منا. بالتالي يعني وبالتالي يعني الآن نظرياتهم باءت بالفشل، ونظرياتهم ودعوتهم الآن يعني في انتكاسة، في يعني الآن يعني أهل الأرجاء في عندهم مراجعة الآن، عم يراجعوا فقههم وعم يراجعوا سياساتهم في الآن، يعني في انتكاسة في حركة أهل الأرجاء الآن، في حي صبيص. نحن كانوا يقولون عنا أننا يعني من ال شو اسمه الخوارج، الآن ننظر إليهم، ها هؤلاء ولاة الأمور الذين كنتم تقاتلون دونهم وتجادلون دونهم، هذا لافاشكيري هذا هلكون فيه. للأمس هم يقولوا ولي الأمر القذافي، أوه هذا القذافي خليفة المسلمين، هذا من باب أولى أن يكون من ولاة الأمر، وشأن العابدين هذا زان العابدين، وهكذا. وهم يقاتلون الآن عمن تبقى من الطغاة، لما يسقط بيسكتوا. الآن هم يقاتلون عن الفرق بيننا هنا. الأخ يقول أن القرضاوي يقول يفتي بمواجهة وقتل هذا القذافي كذا. أنا نقول أولا يشكر على هذا، نشكره على هذه الكلمات، لكن أعود وأقول لكم أنه يعني يوجد فرق بين الذي يقاتل قبل الفتح ويقاتل بعد الفتح. يوجد فرق بين الذي قبل 30 سنة وهو يقول للأمة هؤلاء مجرمين وهؤلاء يجب قتالهم وهؤلاء وهؤلاء، ويجب على الأمة أن تنهض، وبنفس الوقت كنا نتلقى السهام من هؤلاء ومن أتباع القرضاوي، يرميننا أننا خوارج وأننا نريد فتنة وفتنة، تعرفون هذا. الآن تريدون أن أخرج لكم الأرشيف القديم، يما صنفنا وصنف معنا أخونا أبو محمد وأبو قتادة والشيخ الفزازي والأخوة الطيبين، بتعرفوهم أنتم، كانوا يصنفوننا أننا يعني نحن من الخوارج والمتهورين الآن يقولون كلامنا الآن. هذا الآن القرضاوي يقول كلامنا الذي كنا نقوله قبل 30 سنة، لكن ليس بعد الفتح. كنا نود أن يقول هذا الكلام قبل الفتح. قبل الفتح تعرفون صوره مع الطاغية، وأخذت له في الخيمة، إذا تعرف صور هذا الرجل مع الطاغية الجزائري ومع طاغية القذافي ومع طاغية سوريا ومع طاغية، كلها موجودة، مع طاغية الأردن كلها موجودة. كيف يعطونه الهدايا ويتلقى منهم الهدايا ويقبل البسمات، كلها موجودة. ومع ذلك نحن نقول له وإن جاء هذا الكلام بعد الفتح وبعد سقوط النظام والطاغية، كتر خيرك يا سيدي، كتر خيرك، أحسن من بلاشي، أحسن من بلاشي، أحسن من بلاشي. لكن عدتم قلتم وتقولون بقولنا الذي كنتم ترموننا بسببه بأننا من الخوارج. هذا الكلام نفس الكلام الذي نحن كنا نقوله، حتى بلغني أن سلمان العودة يقول الآن أنه هذا طاغي ويجب قتاله وخروج عليه ويجب كذا. هذا سلمان العودة، بكير، صح النوم، صح النوم يا سلمان العودة، صح النوم. الأمس كنت ترميننا وترمي إخواننا بأننا من الخوارج والمتهورين، الآن صحوت. طيب ماشي الحال، جيد، نقول لسه في بقية. قلتم هذا الكلام بطاغية تونس وطاغية ليبيا، جيد، لكن الآن الطغاة الأحياء، طاغوت الجزائر، طاغوت المغرب، طاغوت السعودية، طاغوت سوريا، هالطواغيت اللي بتعرف هؤلاء، قولوا الكلمة الحق فيهم نشوف. يا قرضاوي قل كلمة الحق في هؤلاء الآن، مش بعد ما يسقطوا، مش بعد ما يسقطوا والشعوب تدفع يعني الدم حتى تتحرر من هؤلاء الطغاة، تأتي أنت تتكلم. الآن نريدك أن تتكلم، كلمني الآن عن الطاغية في الشام إن كنت رجلا، أعطيني فتوى، هذه نفس الفتوى، أعطيني نفس هذه الفتوى في طاغية النصير القرمطي البعث الذي هو أشرس من القذافي بمليون مرة، وإله 50 سنة حاكم سوريا، هو أبوه حافظ الهالك هذا، لهم يحكمون سوريا الآن 50 سنة، 50 سنة بعقلية القرامطة الباطنيين النصيريين. أعطيني فتوى يا قرضاوي الآن بهذا النظام إن كنت رجلا، مش بعد ما يسقط والشعوب تدفع من دمها وتجي تقول نعم يجوز الخروج، هذا قتل شعبه. 40 سنة ما كان يقتل شعبه؟ الإعدامات اللي عمل القذافي قبل 40 سنة ما كنت شايفها؟ السجون ملأ السجون بشباب التوحيد ما كنت شايفهم؟ لعلكم رأيتم كيف كان القرضاوي في السفارة الليبية في قطر، لما كان في احتفال في السفارة الليبية بعيد الثورة الليبية والثورة التي أتت بالقذافي، وراهو عطوا السيف ليقطع الكعكة، هذه كعكة البقلاوة تاعت العيد الميلاد الثورة، لعلكم رأيتم هذا. وأخواننا المساكين، أخواننا الطيبين، هذول جماعة المقاتلة الليبية، أخوة الطيبين هؤلاء، يعني دراويش زينا هكذا، كتبوا تعليق يعني عليه أنه الآن يعني الكعكة هذه، يعني الآن هذا الطاغية أنت تحتفل بعيده، بعيد ميلاده يحتفل بعيد، هذا القرضاوي نفسه. لماذا هذا التأخير؟ لماذا هذا التذبذب؟ إن كانت الدفة مع الطغاة نحن مع الطغاة، إن كانت الدفة مالت لصالح الشعوب نحن مع الشعوب، محل ما بيرزق بيلزق، إن كان النصر لك هم معك، وإن كانت الهزيمة عليك هم ضدك. يا سبحان الله، يا سبحان الله، قبل 3 أشهر أين هو من هذا اللا مبارك؟ كان يخاطبه بسيادة الرئيس وولاة الأمر، يعني ومع ذلك أقول لكم، مع ذلك أقول لكم شكرا، نشكره، كتر خيرك يا سيدي، أحسن من بلاشي، حتى لو جاءت متأخرة وجسس الآن بعد ما جسس، يعني أنت لو قلت قبل 20 سنة أنه يجب الخروج عليه ويجب قتله، ربما الآن أقول لو علماء الأمة كلهم قالوا أنه هذا القذافي مثلا مجرم ويجب قتله ويجب الخروج عليه ويجب إراحة الأمة منه قبل 20 سنة مثلا، ممكن الآن هذه المجازر كلها ما تحصل، ممكن الأمة قد استراحت منه منذ زمن. علامة تأخير إلى الآن، بعد أن قتل الذي قتل وحرق الذي حرق ودمر الذي دمر، الآن تتكلم، الآن كتر خيرك، صح النوم، صح الفيقان، منيح الحمد لله، أحسن من بلا شيء، أحسن بلا شيء، لكن ما تحولوا ليها لا بطولة يا أخواننا، ما تعملوا ليها بطولة وأنه ما تحولوا ليها، صوروا مع القوم، مع الطغاة موجودة، ما في طاغية إلا وجلس معه أخذ منه هدية، لا في طاغية، هاي صوره موجودة باليوتيوب بالإنترنت بتعرفوها، ما في داعي أدلكم عليها، لكن الآن والله الدفة لصالح الشعوب، نحن مع الشعوب، نسأل الله العفو وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا.